ورقاك عني روح وحياك ما يهمني وما بنكسر هاي بعد الله وياك يسعدك في دنياك تتهنى وحالك يسر ورقاك عني ما يغير من عارفني عفته أنا ما يهمني من هو يكون العز قلبي موطنة شموخي لا يمكن يكون من عارفني عفته أنا ما يهمني من هو يكون العز قلبي موطنة شموخي لا يمكن يكون حياك بعد الله وياك يسعدك في دنياك تتهنى وحالك يسر برتاح وانسى ما مضى وراح كفي ضيقة وجراح أبي فرحي صوبي يمر بتروح عادي عندي ومسموح بصراحة بوضوح أنا قربك عايش في مر فرقك عندي ما يغير كبرت في حجمك علي ظنيت تستاهل كثير ارجع إلى حجمك شوي ارجع إلى ذاك الصغير ارجع إلى حجمك شوي ارجع إلى ذاك الصغير